رسول الله يا سيدنا شو نزد والله ومهما طول الغياب محمد مشتاق لك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني وأحبابي في الله. الحمد لله وكفى، الحمد لله وكفى، الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم صل على حبيب قلوبنا وعلى طبيب قلوبنا وعلى شفيعنا يوم العرض عليك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على حبيبك محمد، اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبك محمد عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك، عليه أفضل الصلوات من رب العالمين إلى يوم الدين. أما بعد إخواني وأحبابي في الله، نتكلم عن حبيب الله محمد عليه الصلاة والسلام. في يوم الأيام مات إبراهيم ابن سيدنا محمد. خدوا بالكم يا إخواني، سيدنا محمد خلف 8 أبناء، 4 ذكور و4 بنات. كان في اللحظة دي 6 من 8 ماتوا، 6 من 8، ما عادش غير 2، ما عادش غير السيدة فاطمة، وما عادش غير إبراهيم. كان لسه يدوبك النبي عليه الصلاة والسلام بيمسكه في إيديه ويوديه المسجد، كان لسه إبراهيم والسيدة فاطمة بس. إبراهيم مات نهارا، يعني رحمه الله. إبراهيم ابن النبي عليه الصلاة والسلام مات، يعني اتدفن على أول النهار 7 الصبح 8 الصبح. بعد ساعة حصلت ظاهرة فلكية غريبة جدا، كسفت الشمس، حصل كسوف للشمس. فالصحابة وأهل المدينة المنورة والأعراب أول ما شافوا كده بعد دفن إبراهيم ابن النبي عليه الصلاة والسلام قالوا كسفت الشمس حزنا على موت إبراهيم. الله أكبر، مفيش مصلح في البشرية يتبنى فرصة أحسن من دي. لو كان النبي عليه الصلاة والسلام يا أخواننا ما هوش من عند ربنا سبحانه وتعالى، كان استغل الحدث ده قد إيه. النبي كان في آخر سنة من عمره، خدوا بالكم، النبي كان بعد فتح مكة الموقف ده، يعني الجزيرة العربية كلها بتيجي عشان تسلم على إيد النبي عليه الصلاة والسلام. النبي لو سكت بس، سكت ما تكلمش وساب الناس تعتقد إن الشمس كسفت حزنا على موت ابن النبي عليه الصلاة والسلام، كان كل الجزيرة العربية دانت للنبي ومشت وراه وخضعت ليه. وإذا بحبيب الله محمد عليه الصلاة والسلام ينتفض. شوفوا أخلاق الأنبياء، شوفوا معجزة أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام، شوفوا الأخلاق التاريخية، شوفوا الصدق المبهر يا جماعة. كان سيدنا محمد يسكت بس، يسكت، وكانت الجزيرة العربية كلها ذهلت بالنبي عليه الصلاة والسلام، ولكن ينتفض قلب محمد عليه الصلاة والسلام ويقول إن الشمس والقمر آيتين لا تكسفان لموت أحد ولا حياته. طال سؤالي قل لي إزاي كده عاش أعيننا حد مش شايفة لو حقيقي هو غالي علي. الله أكبر. أنا يا جماعة حس إن أنا فخور وأنا بقول الكلمة دي للنبي عليه الصلاة والسلام. أنا في السلسلة دي كلها وأنا بقول كل كلمة من كلمات حبيب الله محمد عليه الصلاة والسلام حاسس إنها نور، حاسس إن أنا فخور، حاسس إن أنا أقف قدام العالم كله ومفكر العالم كله وأقول لهم ده حبيب الله محمد عليه الصلاة والسلام. تقدروا تقولوا على اللي عمل ده إيه؟ عندكم حد في تاريخ البشرية الصدق بتاعه وصل للدرجة دي؟ إن الشمس والقمر آيتين لا تكسفان أو لا تخسفان لموت أحد ولا لحياته. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام علمنا الأخلاق المبهرة يا جماعة، علمنا الأخلاق المذهلة، التواضع المبهر، التواضع المذهل. ملك من ملوك العرب جه المدينة المنورة عشان يتجادل مع النبي عليه الصلاة والسلام، لسه ما قررش أنه يسلم. عدي بن حاتم كان من ملوك العرب، راح للنبي عليه الصلاة والسلام ومعلق الصليب في صدره، صليب كبير وداخل، فلقى النبي عليه الصلاة والسلام بيقول اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. قال له يا محمد ما عبدناهم، انت بتقول ان احنا رجال الدين بتوعنا عبدناهم، احنا ما عبدناهمش. قال له الم يحلوا لكم الحرام فاطعتموهم؟ قال له اه صح فعلا. قال له الم يحرموا عليكم الحلال فاتبعتموهم؟ قال له فعلا. قال له فتلك عبادتهم. بعد كده النبي عليه الصلاه والسلام خده وطلعوا على بيت النبي عليه الصلاه والسلام. عدي بن حاتم بيوصف المنظر، هو بالنسبه له النبي ملك، جزيره العرب كلها خلاص دانت ليه، وعدي بن حاتم كان ملك والصحابة قاعدين يحترموا عدي بن حاتم طول الطريق عشان يرغبوه في الإسلام. فبيقول فسرت بجانب محمد وأنا أرى أنه ملك يسير بجوار ملك، اتنين ملوك ماشيين مع بعض. بيقول وبينما أنا أسير معه في الطريق إذا عرضت له جارية بنت فقيرة جات كده في الطريق بتطلب منه مشكلة، تطلب منه حل مشكلة، فقلت لا يلتفت إليها، ده ماشي مع ملك من الملوك إزاي يبص لوحدة زي دي ونفسه ملك؟ هو ينفع يا جماعة؟ وإذا بالمفاجأة التي أذهلت عدي بن حاتم، الموكب الرئاسي المعدي اللي واحدة امرأة فقيرة شورت لرئيس الجمهورية اللي راكب فيه، رئيس الجمهورية وقف الموكب الرئاسي كله ونزل يشوف المرأة دي حاجتها إيه، وفضل واقف وفضل يسمعها وراح يحل معها مشكلتها، وبعد كده رجع لعدي بن حاتم. عدي بن حاتم ذهل، إيه ده؟ مش ممكن يكون ملك. بعد كده رحنا على النبي عليه الصلاة والسلام البيت، لقى بيت النبي فاضي فوش حاجة غير حتة وسادة من ليف النبي ألقاها ليه عشان يجلس عليها. عدي بن حاتم قال لا يمكن يكون هذا ملك، إنه لنبي، وخلع الصليب وأسلم على إيد النبي عليه الصلاة والسلام بسبب التواضع المذهل والزهد المذهل للنبي عليه الصلاة والسلام. أخلاق النبي أخلاق تاريخية يا جماعة، أخلاق النبي أخلاق مهولة، شجاعة المذهلة. يعني إيه الشجاعة؟ يعني كثير من المنظرين الفكريين للمذاهب الفكرية ألف كتب ويتكلم عن المذهب الفكري بتاعه، إنما ساعة ما يحصل اصطدام وطلب للتضحية بالدم عشان فكره يهرب. ليه؟ لا أنا بألف كتب إنما ضحيش بروحي، يهرب يخاف. النبي عليه الصلاة والسلام لما نزل في الجهاد في سبيل الله وطلب إنه يضحي بدمه عشان المبادئ اللي بيدعو إليها، سيدنا علي بن أبي طالب الأسد، أسد الله الغالب علي بن أبي طالب رضي الله عنه، بيقول كنا إذا اشتد الوطيس وحميت المعركة احتمينا برسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي ده هو الخط الأول اللي بينه وبين الكفار، اللي بين الجيش المسلم وبين الكفار. النبي عليه الصلاة والسلام يا جماعة شجاعته مذهلة مذهلة يا أخوانا. إيه شجاعة نابليون بونابرت؟ إيه مروءة جورج واشنطن يا أخوانا؟ إيه فكر كل عظماء العالم قدام شجاعة محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام؟ سيدنا محمد في ثلاث مواقف الجيش كله ساب المعركة وسيدنا محمد فضل في المعركة، في ثلاث معارك. المعركة الأولى غزوة أحد، لما الجيش يعني ساب المعركة الجيش المسلم وظنوا أن النبي عليه الصلاة والسلام قتل، والنبي ظل يقاتل 3000 مشرك يحاولوا أن يقتلوا النبي عليه الصلاة والسلام، حتى يعني أرسل الله إلى النبي عليه الصلاة والسلام من يعني أحاطوا به وظلوا يقاتلون معه. المرة الثانية في غزوة حنين لما الجيش المسلم اتعمل له كمين بالسهام، فالجيش المسلم جري وفضل النبي عليه الصلاة والسلام، ده مش فضل كده بس، ده كان في وسط المعركة عشان يلم الجيش المسلم، بيقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. إيه شجاعة يا إخوانا؟ ده شجاعة، ده شجاعة ما حصلتش في التاريخ. معروف في قوانين الحروب إن أي عقيد أو عميد أو لواء بيفك الرتبة بتاعته ويعمل إن هو عسكري، ليه؟ عشان لو اتقبض عليه وتعرف إن هو رتبة عالية ممكن يقتلوه، ممكن يطلبوا فيه فدية ضخمة. النبي في وسط المعركة في وسط المشركين بيقول أنا النبي، يعني ال 12,000 مشرك في حنينة يهاجموا عليه الصلاة والسلام. المعركة الثالثة اللي الجيش يعني ترك المعركة وظل النبي عليه الصلاة والسلام، خيبر، في فتح حصون خيبر لما اليهود يعني رموا المسلمين بالسهام بصورة كثيفة مفاجأة والمسلمين سابوا المعركة وفضل النبي عليه الصلاة والسلام ومعه مجموعة قليلة من الأفراد. النبي كانت شجاعته مذهلة يا أخوانا، يعني النبي كان مستعد يضحي بحياته وبروحه عشان المبادئ اللي بيدعو إليها. لو النبي ما كانش صادق من عند الله سبحانه وتعالى ما كانش جاب الشجاعة دي أبدا، ما كانش جاب اليقين الراسخ ده. يقين مذهل إزاي؟ يقين مبهر إزاي؟ لما صدام حسين حاكم العراق استخبى في بئر كده تحت الأرض، حفرة تحت الأرض، وجي الأمريكان وحوطوا الحفرة والصورة كلنا شفناها. نفس المنظر ده حصل مع النبي عليه الصلاة والسلام في رحلة الهجرة في غار حراء لما كشف مكان النبي عليه الصلاة والسلام. فبكر الصدوق بيبص فوق لقى الغار متحاوط برجلين المشركين، فقال يا رسول الله عليه الصلاة والسلام لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا. رسول الله ده بصة واحدة لتحت خلاص اتكشفنا. تخيلوا مين اللي أعصابه تثبت في الموقف ده؟ مين اللي قلبه والله مستحيل يكون هذا غير نبي، لا يمكن اليقين ده يسكن قلب حد غير نبي من الأنبياء العظماء؟ وإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الغار يقول له اسكت أبا بكر واتكلم واعطوني الكلمة دي. ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ اخوانا ده دي أعظم لحظة في تاريخ السيرة كلها، أنا بعتبرها كده أعظم لحظة في تاريخ السيرة كلها. لو لم يكن من عند الله سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام كان يبقى جاب اليقين ده منين؟ في اللحظة المهولة اللي الإنسان ممكن يجيله سكتة قلبية فيها من قبل ما يتقبض عليه أصلا. تخيلوا إخواني، تخيلوا اليقين الراسخ اللي عند النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل عليه خباب وظهره مكوي من التعذيب بسبب أنه أسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام في الكعبة بيعبد ربنا، قال له يا رسول الله ألا تدعو لنا ألا تستنصر لنا؟ النبي غضب قال له إنه كان يؤتى بالرجل من قبلكم فيوضع المنشار على رأسه فيشق جسده نصفين لا يصرفه ذلك عن دينه. شوفوا الثبات الرهيب، شوفوا اليقين الرهيب. وكان يمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعصبه، كان لحمه بيتفرم بالحديد، يفرموا لحمه يخلعوا لحمه وجلده بالحديد يسلخوه حي، ما يصرفه ذلك عن دينه ولكنكم قوم تستعجلون. اصبروا، اليقين ده، اليقين ده يا جماعة يقين نبي عليه الصلاة والسلام، كرم مذهل. انا عايز اجيب لكم، انا حاسس ان انا داخل جنة والجنة مليانة اشجار رهيبة وانا مضطر اقطف ثمرة واحدة من كل شجرة، انها مش معناها ان الشجرة ما فيهاش غير ثمرة، ده الشجرة فيها الاف الثمار. كرم النبي شجرة فيها الاف المواقف، شجاعة النبي عليه الصلاة والسلام شجرة فيها الاف المواقف. كل صفة من الصفات اللي بتكلم عنها، كلمتكم عن تواضعه المذهل، كلمتكم عن شجاعته المذهلة، كلمتكم عن صدقه المبهر عليه الصلاة والسلام يوم موت ابنه ابراهيم، كلمتكم عن دلوقتي الكرم المذهل بتاع النبي عليه الصلاة والسلام. احد الصحابة مش عارف يوصف كرم النبي ازاي، ملقاش تمثيل لكرم النبي غير بمخلوق واحد ربنا خلقه على وجه الارض، الريح المرسلة. الريح المرسلة اللي هي الريح المتتابعة اللي ما بتقفش، يعني النبي لما بيدي مش بيدي وخلاص، يدي ويدي ويدي، والريح المرسلة بتيجي على الجميع. النبي كان بيدي للمسلم وبيدي للكافر، والريح المرسلة ما بتجيبش نسمتين وخلاص، ده ريح، ده بتغمر الناس بالهواء. يعني النبي لما بيدي ما بيديش دولار ولا 2 دولار ولا، ده النبي عليه الصلاة والسلام بيدي ألوف مؤلفة عليه الصلاة والسلام. صحابي بيقول ولا هو أجود من الريح المرسلة عليه الصلاة والسلام. كرم، كرم أنبياء يا جماعة، كرم أنبياء، كرم أزل الصحابة. النبي عليه الصلاة والسلام بعد فتح مكة الغنائم بتاعته كان له جزء غنم بين جبلين، غنم بين جبلين ده يعني آلاف الأغنام، يعني ملايين الجنيهات، ملايين الجنيهات. فواحد من المشركين واقف جنب النبي عليه الصلاة والسلام، فالنبي خده وطلعوا على جبل كده يشوفوا الغنم كلها، فالراجل بيبص لها هيجن، ايه كل الغنائم دي؟ فالنبي لقط نظرة حب الدنيا في عينيه، قال له أتعجبك يا صفوان؟ عجبك الأغنام دي؟ قال له ومن لا يعجبه هذا يا محمد؟ مين اللي ما يتبهرش بمنظر الأموال ده كلها؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال له 4 حروف، قال له هي لك، هي لك. الراجل رجع على قومه قال لهم جئتكم من عند خير الناس، جئتكم من عند من يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. الراجل أسلم وقومه كلهم أسلموا بسبب كرم النبي عليه الصلاة والسلام. من المواقف اللي بتزلزل قلبي من قبل ما انطقها يا جماعة عدل النبي عليه الصلاة والسلام، كلمة والله يسلم بسببها نصف العالم لو فهموها، كلمة يرتجف لها قلب كل من يحترم الحق. لما امرأة شريفة من مكة سرقت امرأة من عائلة كبيرة، فقالوا حد يكلم النبي عليه الصلاة والسلام، فبعتوا أسامة بن زيد حبيب النبي عليه الصلاة والسلام يكلمه. بلاش يا رسول الله تقطع ايديها، طب جلدها، طب اعمل اي حاجة غير قطع الايدين. النبي عليه الصلاة والسلام غضب قال له اتشفع في حد من حدود الله يا أسامة؟ اسمعوا الكلمة المذهلة دي بقى، اسمعوا بقلوبكم الكلمة الرهيبة دي، والله لو ان فاطمة بنت محمد، لو بنت ملك المملكة، لو بنت رئيس الجمهورية، لو بنت أكبر واحد في المملكة كلها، والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. ده دين ربنا، ده دين ربنا يا اخوانا. النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لو بنتي، لو بنت الحاكم سرقت القانون هيطبق عليها. العدل المذهل بتاع النبي عليه الصلاة والسلام تخيلوا اخوانا انتوا ممكن تخرجوا من الكلام ده ان النبي كان شخصيه قويه في الرئه المذهله. بقى يعني ايه الرئه المذهله؟ يقعد مع اصحابه عليه الصلاه والسلام يقول لهم احد. احد ده جبل في المدينه المنوره طوله 23 كيلومتر. يقول لهم احد جبل يحبنا ونحبه، بيحبنا وبنحبه. ايه ده؟ النبي عليه الصلاه والسلام بيتكلم عن مين؟ بيتكلم عن صخور، بيتكلم عن جبل رقه مذهله عليه الصلاه والسلام. النبي يا اخواني كانت روحه جميله جدا. النبي في وسط الجهاد وفي وسط تكاليف الدوله وفي وسط محاولات اغتياله المتكرره من المشركين واليهود والمنافقين والاعراب، كان روحه جميله، كان يشيع روح جميله في كل حاجه. النبي كان يتبسم، كان يضاحك زوجاته ويضاحك اصحابه، كان بيسمح كل حاجه باسم. خادم للنبي عليه الصلاه والسلام يجي يقول له انت سفينه، اسمك سفينه، خلاص انت باسمك سفينه واسمه سفينه. النبي عليه الصلاه والسلام بيشيع جو من البهجه، كان بيسمي الطبق اللي بياكل فيه كان بيديله اسم. الدبه يركبها خلاص دي القصواء، دي اسمها القصواء. النبي عليه الصلاه والسلام يركب، النبي عليه الصلاه والسلام يلبس عمامه يسميها دي السحاب، اسمها السحاب. تخيل كده قام واحد بيسمي هدومه وبيسمي الاطباق، هو ايه ده؟ يعني ايه البال الجميل ده يا جماعه؟ ايه البال اللي يعني تخيلوا كده؟ يعني ما اقولش لمراتي مثلا تعالي ما نركب العربيه، او لا تعالي ما نركب مثلا ايه؟ تعالي ما نركب مثلا ام الخير مثلا. إيه ما اقولش لمراتي مثلا هاتي لي مثلا ايه البدله السوداء، اقول لها هاتي لي مثلا إيه مش عارف ايه. يعني جو تحفه يا اخوان. النبي كان شخصيه جميله، شخصيه رائعه، شخصيه يا بختهم اللي لحقوا النبي عليه الصلاه والسلام، واملنا في صحبته في الجنه عليه الصلاه والسلام. الاخلاق النبي عليه الصلاه والسلام حياء مذهل. يعني ايه حياء مذهل؟ الصحابه وصفوه وصف غريب جدا جدا والله يا جماعة، أوصف تتزلزل لها القلوب. قالوا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها. يعني اللي تتكسف منه العذراء في خدرها النبي يتكسف منه. إيه الحياء ده؟ النبي عليه الصلاة والسلام وفاء مذهل. سيدة خديجة بعد ما ماتت ب 13 سنة، بعد ما ماتت بسنين طويلة، يقسم لما يذبح ذبيحة يقسم اللحم على صحبتها، وأول ما سمع صوت هالة أختها ارتاع قال اللهم هالة. يعني صوت خديجة كان صوتها زي صوت أختها. النبي عليه الصلاة والسلام كان وفاء مذهل يا إخواني، وفاء مبهر عليه الصلاة والسلام. كانش يسمح لحد إنه ينطق كلمة على السيدة خديجة ولو كانت زوجة من زوجاته حبيبة لنفسه زي السيدة عائشة. النبي عليه الصلاة والسلام حب مذهل. يعني إيه؟ عمر بن الخطاب رايح يقتله والنبي رفع إيده بيقول اللهم أعز الإسلام بأحب العمرين إليك. عمر رايح يقتله والنبي بيدعي له إن ربنا يهديه. حلم مذهل. بعد ما عمر بن الخطاب أسلم، واحد يهودي سلف النبي، فراح جذب النبي من الياقة وعلم في رقبة النبي عليه الصلاة والسلام وقال له أعطني ما عليك يا محمد، فإنكم بنو عبد المطلب قوم مطل. أنا عارف إن أنتم بتمطلم في أداء الديون. إيه ده؟ إيه الجنفنة دي؟ وقدام أصحابه يعني المفروض النبي عليه الصلاة والسلام يعني يغضب، إزاي تكلمني قدام أصحابي كده؟ عمر بن الخطاب رفع السيف هيقتله. النبي قال له يا عمر كان أولى بك من هذا أن تأمرني بحسن الأداء وأن تأمره بحسن الطلب. أعطه ما علي يا عمر وزده جزاء ما روعته، وكمان اديله مبلغ كده 1000 جنيه ولا 2000 جنيه جزاء ما روعته، يعني 500 دولار ولا حاجه كده جزاء ما روعته يا عمر. ايه اخوانا ده؟ ايه الاخلاق دي يا اخوانا؟ ايه الاخلاق المهوله دي؟ رحمه مذهله. ابن سلول المنافق اللي حاربه، اللي ولع المدينه عليه، اللي خد ثلث الجيش وفصلوا عنه في غزوه احد، وهذا ادى الى مشكله خطيره في الجيش، اللي كان بيتكلم عليه، اللي اتهم عرض مراته وولع المدينه كلها على عرض السيده عائشه باثاره الاشاعات عليها. ابن سلول لما مات النبي عليه الصلاه والسلام يخلع ثوبه ويكفنه فيه ويروح يصلي عليه ويقعد يستغفر له، يا رسول الله ده عدوك، ده عدوك. النبي عليه الصلاه والسلام رحمه مذهله. ربنا بيوصف عواطفه اللي في قلبه ناحيتنا، بيقول لقد جاءكم رسول من انفسكم منكم وعليكم، حته من قلبك. وانت عارف يعني انسان منك، انسان حاسس بالامك وامالك، انسان حاسس بالهموم اللي ورا كل بيت، عزيز عليه ما عنتم. يعز عليه انك تتعبي، يعز عليه انك تتعذب، حريص عليكم. مش نفسك في إنسان حريص عليك، مش نفسك في إنسان حريص عليك. بالمؤمنين رؤوف الرحيم، ربنا من رحمة النبي سماه بصفتين من صفات الله، الرأفة والرحمة. حبيب الله رحمة مذهلة، زهد مذهل. لما النبي عليه الصلاة والسلام كان نام على الحصير، فالحصير عمل جنبه خطوط خطوط عليه الصلاة والسلام، فسيدنا عمر دخل فلقى الحصير معلم في جنب النبي، قال له يا رسول الله. عمر بكى، كسرى وقيصر ينامون على الحرير وأنت تنام على الحصير. النبي عليه الصلاة والسلام غضب، قال له أو في هذا أنت يا ابن الخطاب؟ أو في شك أنت يا ابن الخطاب؟ أنت لسه هنا يا عمر، أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ يا جماعة إزاي ده ما يبقاش نبي؟ إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. مش ممكن إنسان بيكذب على الله وبيقول قال الله والله لم يكن. ربنا يديل الأخلاق دي، وربنا يوفقه التوفيق ده، وربنا ينصره النصرة دي، وربنا يلهمه النور ده. مش ممكن أخوانا، بأخلاق الصادق الأمين عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام النبي عليه الصلاة والسلام، لو قعدنا نتكلم عن أخلاقه مش هنخلص يا جماعة. شجاعته، صدقه، كرمه، تواضعه، عدله، صبره، زهده، رحمته عليه الصلاة والسلام، رقته، حبه، حلمه، وفاءه، حياءه، كل دي صفات. حاولت ان اقطف من شجرة كل صفة ثمرة واحدة، واشيل من الثمرة فص واحد وندوقه بس، ده وانا كده. انما اخوانا لو اتكلمنا عن اخلاق النبي عليه الصلاة والسلام، الاخلاق التاريخية التي بهر بها العالم عليه الصلاة والسلام، هنذهل. والمسلمين لما يسمعوا الكلام ده مفروض انهم يحزنوا، مفروض ان قلوبهم تتقطع وتتألم، المفروض انهم يعرفوا ساعتها انهم عاملين زي النملة اللي حبت جمل، فقالت له تعالى عيش معايا. الجمل وافق، صعبت عليه، راح لقى ال- ال- ال- البيت بتاعها قد كده، هو قال ما هذا؟ قالت له هذا بيتنا الذي سنعيش فيه في اجمل حب في الدنيا. فقال لها الجمل كلمة يعني محتاجين نسمعها يا جماعة، قال لها اما ان تتخذي بيتا يليق بمحبوبك أو تتخذي محبوبا يليق ببيتك. يا أخوانا إحنا مش على قد أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام. الرسوم المسيئة للنبي عليه الصلاة والسلام مش هي اللي اترسمت في الصحف الفرنسية والدنماركية، الرسوم المسيئة للنبي عليه الصلاة والسلام هي إحنا. إحنا والله يا جماعة أخلاقنا السيئة اللي عكس أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام. اعكس الأخلاق اللي اتكلمنا عنها تطلع أخلاق الأمة الوقتي، تطلع أخلاق معظم الناس الوقتي. إحنا اللي أهنا النبي عليه الصلاة والسلام، احنا مش هو عليه الصلاة والسلام، احنا السبب في اللي بيحصل. ماذا لو عرفوه، لو عرفوه لأحبوه، لو عرفوك يا حبيب الله يحبوك، لو عرفوك يا حبيب الله قلوبهم هتدوب من حبك، لو عرفوك يا حبيب الله يذهلوا بعظمتك، هيألفوا الكتب في الانبهار بيك. يعني اخويا في امريكا كتب شوية احاديث عن اخلاق النبي عليه الصلاة والسلام واخلاق الاسلام، واداها لبعض الامريكان، فواحد منهم قرى الكلام ده جسمه اقشعر، قال له الكلام ده ميك سنس، الكلام ده بيعمل حاجه في قلبي. ايه ده؟ هو في كده؟ الناس يا اخوانا بتذهل لما بتقرا الكلام عن اخلاق النبي عليه الصلاه والسلام. ما نترجمش ليه؟ ما نمشيش في الغرب نعرف الناس مين هو محمد ليه؟ ما ننزلش الواحد واحد في الكره الارضيه نعرفه مين هو رسول الله عليه الصلاه والسلام ليه؟ لو عرفوه لاحبوه وسيبقى محمد. الأخلاق دي مفيش أي حاجة تقدر تشوهها. لو الغرب قتل نفسه، لو الحاقدين على النبي عليه الصلاة والسلام قتلوا نفسهم عشان يشوهوا هذه الأخلاق المذهلة، هذه الأخلاق لن يشوهها أحد. سيبقى محمد حي في قلوبنا، ستبقى أخلاقه هي النبراس لينا في حياتنا عليه الصلاة والسلام، سيبقى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسيهلك الحاقدون. إن شانئك هو الأبتر. أخيرا يا جماعة، أخيرا، في يوم من الأيام لما التتار دخلوا البغداد وقضوا على الخلافة العباسية وجابوا الخليفة العباسي حطوه في شوال وقعدوا يضربوه بالأحذية لحد ما قتلوه، وأنوا الخلافة العباسية وقتلوا 2 مليون مسلم ومسلمة لحد ما الجماجم بقت جبال في الشوارع، والأوبئة بسبب تعفن الجثث انتشرت في العراق، وهرب ناس من المسلمين من العراق للشام، وصلوا المسجد الأموي ودخلوا هناك، كان الإمام الغزالي قاعد مع المسلمين هناك، قعدوا يصرخوا خلاص حرقونا، عملوا فينا، دبحونا. المسلمين صرخوا وصوتوا بكم. الامام الغزالي قال خلاص المسلمين هيقوموا الوقت هيكسروا التتار شوية، وده نزل يشوف المحل بتاعه، وده راح عشان مراته عايزاه في مشوار، وده راح عشان اولاده عايزينه في حاجه، وده راح عشان ينام شويه. والامام الغزالي لقى المسجد الاموي فضى عليه، لقى نفسه بقى لوحده، قال يبقى مشكله المسلمين مش الجهاد، مشكله المسلمين التربيه. وقفل على نفسه باب بيته 4 سنين لحد ما ألف كتاب إحياء علوم الدين، كتاب في التربية. والباب الوحيد من أبواب التربية اللي ما حطوش فيه باب الجهاد، لكأنه بيقول إن المسلمين لما يطبقوا ده هم هيجهدوا لوحدهم. يعني عايز أقول إيه يا إخواني، رغم الكتاب طبعا فيه أحاديث ضعيفة كتير هذا الكتاب، إلا إن عايز أقول لكم إن إحنا السبب الحقيقي، إحنا يا إخواننا اللي مش عارفين قيمة نعمة محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، احنا اللي مش عارفين سيدنا محمد يستاهل مننا ايه، مش عارفين اخلاقه. لو احنا عرفنا اخلاقه هننبهر بيه، وهنصلي عليه ليل نهار عليه الصلاة والسلام، وهنكلم الدنيا كلها عنه، عشان لو الدنيا كلها عرفته هتحبه، لو عرفوه لأحبوه. ده كان شعار درس الليلة، ده كان الشعار بتاعنا النهاردة يا جماعة، ده الشعار بتاع الحلقة كلها، لو عرفوه لأحبوه. مين اللي هيعرف الدنيا بمحمد عليه الصلاة والسلام؟ أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.